قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي. فمن علامة قوة الرجل يا أحبابنا في دينه أن يترك ما لا فائدة فيه من كلام وغير ذلك. وقد روى ابن حبان أن في صحف إبراهيم عليه السلام: على المرء العاقل أن لا يشتغل إلا بما يعنيه. فإذا ترك الإنسان يا أحبابنا ما لا يعنيه يعينه هذا على تقوى الله. فلا تدخلوا يا أحبابنا الكرام فيما لا يعنيكم، وإياكم أن تشتغلوا بالتنقيب عن عيوب الناس. طوبى ثم طوبى لمن هذب نفسه وشغله عيبه عن تتبع عيوب الناس.